إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى الإمام البخاري في صحيحه قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قصة بنائه صلى الله عليه وسلم لمسجده من حديث عائشة رضي الله عنها، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته وسار لما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يسيرون معه، وكل منهم يريد أن يستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فجعلت الناقة تسير، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوها، وقال إنها مأمورة، حتى بركت الناقة في المكان الذي هو حاليا مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بركت فيه الناقة، وكان هذا المكان مربدا للتمر، مستودعا للتمور، تجمع فيه التمور، وكان مملوكا لغلامين يتيمين، أحدهما يقال له سهل وأخوه سهيل، كان غلامين يتيمين وكان يربيان في بيت أسعد بن زرارة رضي الله عنه أجمعين. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان لبناء مسجده، وابتاع هذه الأرض من هذين الغلامين، فأبيا في أول الأمر وقال هي هبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشتريها منهما وأن يعطيهما ثمنها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في بناء المسجد في تلك الأرض، فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم وتعاونوا جميعا على بناء هذا المسجد، وجعل هذا يضرب اللبن أو يخلط الطين ويصنع اللبن، وهذا يحمل اللبن، وهذا يبني، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشترك مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم في بناء المسجد، لم يتأخر أحد ولم يتقاعد عن المساهمة في هذا المشروع الجليل، وهو بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم شارك معهم بيده الشريفة. فجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معهم اللبن بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وجعل ينشد ويقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، وحمال خيبر يعني التمور التي يرجع بها الناس محملين على أكتافهم بالتمور من خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الطين وهذا اللبن الذي يحمله المصطفى فوق ظهره، هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعل يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إن العيش عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وجعل الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في بعض روايات الحديث يجيبون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينشد ويرتجز بهذا الرجل، جعل الصحابة يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذن للعمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذن للعمل المضلل. وجعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا. فالمقصد أن الصحابة رضي الله عنهم تعاونوا جميعا على هذا العمل العظيم، وكانوا كذلك يتعاونون في كل عمل خيري وكل عمل فيه نصرة للإسلام وخدمة للإسلام والمسلمين ونصر للدين. كانوا رضي الله عنهم لا يتأخرون ولا يتقاعسون ولا يتكل كل منهم على الآخر، بل كانوا يتسابقون إلى التعاون في إنجاح هذا العمل. كذلك أيها الإخوة الكرام، لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق لما هجم الأعداء وحاصروا المدينة، فاشترك الجميع في حفر الخندق وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يحفر معهم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وساعدهم في كسر الصخرة التي عجزوا عن كسرها. وما كان لهذا الخندق أن يحفر في هذه السرعة الوجيزة بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلا بتضافر الجهود وتعاونها على إنجاح هذا العمل. كذلك أيها الإخوة الكرام، جاء في كتاب الله سبحانه فضل التعاون وبيان ثمرة التعاون على جلب الخير وعلى دفع الشر. فجاء في كتاب الله تعالى قصة ذي القرنين، ذلك الملك الصالح الذي فتح مشارق الأرض ومغاربها وجعل يدعو الناس إلى الإسلام. فلما وصل ذو القرنين إلى بلاد يأجوج ومأجوج واشتكى الأقوام المجاورون ليأجوج ومأجوج من فسادهم وإيذاء يأجوج ومأجوج لهم، فماذا قال كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل عن ذي القرنين، قال: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، إلى آخر الآيات الكريمة. والشاهد منها أن ذا القرنين هذا الملك الصالح ما استطاع أن يبني هذا السد العظيم الذي سد عن البشرية أذى يأجوج ومأجوج بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلا بإعانة الناس له ومشاركتهم له في هذا العمل. قال: فأعينوني بقوة، وجعل يكلفهم بالأعمال التي يقومون بها. فبهذا نجح هذا العمل بهذا التعاون واستطاع بناء هذا السد. أيها الإخوة الكرام، لقد أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم بالتعاون على البر والتقوى، فقال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما هو البر والتقوى وما هو الإثم والعدوان؟ البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، والتقوى كذلك كلمة جامعة لكل خصال الخير، لكن عندما يجتمعان ففرق بينهما بفروق اجتمع في نفس النص. فقيل البر هو الأعمال الصالحة المتعلقة بالآخرين، نفع الآخرين والإحسان إلى الآخرين، والتقوى المراد بها هنا الأعمال الصالحة التي بين العبد وربه سبحانه وتعالى. فالمقصود التعاون مع الآخرين فيما فيه رضا الله سبحانه وتعالى وفيما فيه نفع الخلق، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لذلك نفس الشيء الإثم المقصود به هنا المعاصي التي بين الإنسان وربه، والعدوان المعاصي التي فيها اعتداء على الآخرين بضرب أو شتم أو أكل مال أو غير ذلك من صور الاعتداء. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمسلمين بالبنيان المرصوص، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فالتعاون أيها الإخوة المسلمون لا بد منه من أجل خدمة الإسلام ومن أجل نصرة الدين. وكثير من الأعمال التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، كلف بها المسلمين، لا يستطيع فرد أن يقوم بها، ولا يستطيع الآحاد أن يقوم بها إذا قام كل شخص مستقلا عن الآخر. لكن إذا تعاون المسلمون وعضد بعضهم بعضا، استطاعوا بإذن الله تعالى أن يقوموا بهذا العمل، بل ويفيض من تعاونهم خير كثير يشمل غيرهم. وفي هذا المعنى يقول ابن خلدون رحمه الله صاحب المقدمة، يضرب مثلا لطيفا في أهمية التعاون، بعد أن بين أن الإنسان بطبعه يحتاج إلى التعاون، ولا يمكنه العيش منفردا عن الآخرين، ولا يمكن نجاح أمور الإنسان إلا بمعاونة غيره له. فضرب مثلا برغيف الخبز، هذا الرغيف من الخبز الذي تأكله، فقال: هذا الرغيف من الخبز ما كنت لتأكله لولا إعانة عدد كبير من الناس لك على هذا الرغيف. فهذا الرغيف يحتاج إلى من يعجنه، ويحتاج إلى من يخبزه، والخبز والعجن هذا يحتاج إلى أواني، وهذه الأواني تحتاج إلى نجار إذا كانت من خشب، وتحتاج إلى حديد وكذا، والآلات المستعملة في الخبز والعجن كلها تحتاج إلى نجارين وحدادين وغير ذلك من أصناف الصناعات، وكذلك بالإضافة إلى المزارعين الذين يزرعون لك القمح ويحصدونه ويهيئونه لك، ومن يحمل هذا القمح ويأتي به وكذا، إلى غير ذلك من الأمور التي لا بد منها. حتى النجار أو الحداد أو كذا الذي يصنع هذه الآلات يحتاج إلى من يستخرج له الحديد ويهيئه حتى يستطيع أن يصوغه بهذه الطريقة، وهكذا. يعني كل إنسان في عمله يحتاج إلى أعمال يقوم بها آخرون حتى تستطيع في النهاية أن تحصل على أصغر شيء، حتى لو كان رغيفا من الخبز. فإذا التعاون أمر لا بد منه، ولا يمكن نجاح أعمال الدين ولا نجاح أعمال الدنيا إلا بالتعاون بين المسلمين. أيها الإخوة الكرام، إن التعاون بين المسلمين له ثمرات عظيمة وله فوائد جليلة. فهو أولا سبب لتحصيل الأجر الوارد في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وثانيا هو سبب في مضاعفة أجر الإنسان على عمله الصالح. يعني العمل الذي تقوم به إذا قمت به وحدك لن يكون أجرك مثل ما لو قمت به مع غيرك. ومثال ذلك الصلاة، إذا صلى الإنسان وحده له أجر واحد، لكن إذا جاء معه آخر وصليا جميعا، كل واحد منهما تسبب في مضاعفة أجر صاحبه إلى 25 ضعفا أو 27 ضعفا، وهكذا. فالتعاون سبب في زيادة الأجور، فالإنسان ينفع نفسه بأن يؤجر هو في نفسه، وينفع نفسه بأن يتسبب في مضاعفة أجر نفسه، وكذلك في مضاعفة أجور الآخرين. كذلك من ثمرات التعاون وفوائده أنه سبب لجلب العون من الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا أعان أخاه المسلم على حوائج دينه ودنياه، فإنه بذلك يتسبب في أن يعينه الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي: قال صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يستعملنا في طاعته، إنه جواد كريم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن المساجد في هذه البلاد خاصة، وفي بلادي وفي بلاد المسلمين عامة، وكذلك المراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية، تشكو شكوى مرة من قلة تعاون المسلمين. فنحن جميعا نشكو من ظاهرة السلبية، كل إنسان يقول نفسي نفسي، ويعني حاجته من المسجد أن يأتي ويصلي وينصرف. والمساجد في هذه البلاد خاصة ليس لها وزارات تتولى دعمها وإمدادها بالأموال وبالموظفين اللازمين للقيام بالأعمال والإشراف على الصيانة وغير ذلك من الأمور، فالحاجة هنا أعظم بكثير من حاجة المساجد في البلاد الإسلامية، وكذلك الجمعيات الخيرية التي تقوم على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وتقوم بغير ذلك من الأعمال الخيرية الجليلة التي حتى عليها ديننا الحنيف، لا تستطيع أن تنجح وأن تؤدي عملها على الوجه الأكمل إلا بتعاون المسلمين معها. وعلى كل منا أيها الإخوة الكرام أن يبحث بنفسه عن المجالات التي يستطيع أن يفيد فيها، فربما يستطيع إنسان أن يفيد بمجهود بدني أو بحرفة يتقنها يستطيع أن يساهم بها، ومن كان ذا مال يساهم بماله، من كان عنده شيء من العلم أو القدرة على الدعوة أو كذا يساهم في المجالات المتاحة بما يستطيع، كل إنسان يساهم بما يستطيع حتى تنجح هذه الجمعيات. لأننا سنسأل عن كوننا أقمنا في هذه البلاد وقصرنا في دعوة الناس إلى الإسلام، وقصرنا في القيام بما كلفنا الله سبحانه وتعالى به من الأعمال. بل يعني أكثر من هذا، أن كثيرا من المسلمين يأتون إلى المسجد ويرون أشياء تحتاج إلى صيانة أو أشياء تحتاج إلى عمل أو خدمة أو كذا، وكل واحد يتكاسل ويكل عمله إلى الآخر، فتكون النتيجة أن يستمر يعني وجه القصور. يعني ربما يكون في المسجد صنبور مثلا يحتاج إلى إصلاح أو كذا، كل واحد يتكل على الآخر ويظل الصنبور مثلا معطلا يعني مدة طويلة، وكل واحد يدخل يتوضأ ويراه عطلان لا يفكر وهو يستطيع أن يصلحه أو يأتي بمن يصلحه أو يتبرع بقيمة إصلاحه أو كذا من أوجه التعاون. كذلك مثلا يحتاج المسلمون إلى إقامة دورات علمية، يحتاجون إلى إقامة معسكرات تربوية، إلى يعني غير ذلك من الأنشطة. هذه الأنشطة تحتاج إلى تضافر عدد من الجهود، يعني كي يقيم المسلمون دورة علمية أو مخيما إسلاميا يكون فيه يعني فائدة تربوية للمسلمين ولأطفالهم ولغير المسلمين، فهذا النشاط يحتاج إلى من يعاون بجهد علمي وإلقاء دروس وإلقاء محاضرات وكذا، ويحتاج إلى آخرين يدعمونه بالمال، أن هذه المشاريع تحتاج إلى دعم مالي، ويحتاج إلى مجهود بدني لمن ينظمون هذا الأمر ويتولون الإشراف عليه وهكذا. فمجالات التعاون كثيرة، ومن أبرز هذه المجالات مجالات يعني دعوة غير المسلمين، يعني عندنا تقصير كبير في هذا المجال، بل أكثر من هذا يعني التقصير في المحافظة على المسلمين الذين جاءوا بأنفسهم إلى المسجد وشرح الله صدرهم للإسلام وأسلم. يعني قصرنا في أن نذهب إليهم إلى أماكنهم وندعوهم إلى الإسلام. طيب جاءوهم بأنفسهم ويقرأ أحدهم في كتاب أو في موقع إسلامي أو كذا، أو يدله شخص ما على المسجد ويأتي إلى المسجد، طيب هذا المسلم الجديد بعد إسلامه يحتاج إلى أن يتولاه بعض إخواني المسلمين بالسؤال عنه وتعليمه ما يجهله من أساسيات الدين والتعارف به والتزاور معه حتى يندمج مع المجتمع المسلم. كل هذه الأمور تحتاج إلى تضافر الجهود. يعني لو أن المساجد يكون بها مثلا قائمة بالمتعاونين أو الذين يعني يرغبون في التعاون، كلما دخل شخص في الإسلام نعطي اسمه لواحد من هؤلاء يتولى الاتصال به مثلا مرة أسبوعيا أو دعوته أو زيارته أو الإجابة على أسئلته عن أساسيات الدين أو غير ذلك من أوجه التعاون التي لا بد منها. و يعني قد يحاسبنا الله سبحانه وتعالى على التقصير فيه، فعلينا أيها الإخوة المسلمون أن نبذل ما في وسعنا من أجل التعاون على البر والتقوى والعمل على نصرة هذا الدين والتضحية بكل ما نستطيع من أجل إنجاح الأعمال الإسلامية في هذه البلاد خاصة وفي جميع البلاد عامة. أيها الإخوة المسلمون، يعني من مجالات التعاون التي يعني جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله مجال التعاون على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى سيرة الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، فهذا نبي الله عيسى عليه السلام قال لقومه كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. إذن عيسى عليه السلام طلب من الناس، قال: من أنصار إلى الله؟ من يعينني على الدعوة إلى الله وعلى تبليغ رسالة الله؟ فانتدب مجموعة من الأخيار قالوا: نحن أنصار الله، وعاهدوه على أن يعاونوه على دعوته، فأثنى الله تعالى عليهم في كتابه الكريم وأمرنا أن نكون مثله: كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ كذلك نبي الله موسى عليه السلام احتاج إلى من يعينه في دعوة فرعون، وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمده بمن يعينه ويساعده في هذه المهمة، فقال الله عز وجل لموسى عليه السلام: قال سنشد عضدك بأخيك، قال سنشد عضدك بأخيك، سنقويك بأخيك ونعينك به. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنته المشرفة أنه يعني في أوائل أمر الدعوة إلى الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ينصرني إلى الله؟ من ينصرني إلى الله؟ وكان يطلب من الناس أيضا أن يكون منهم من يعينه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم أعانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إعانة الله تعالى وتوفيقه على دعوته وعلى نشر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. كذلك كان السلف الصالح يتعاونون في طلب العلم. مثال آخر من أمثلة التعاون ما جاء في البخاري وغيره من قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يعمل وكان له جار من الأنصار أيضا يعمل، وكلاهما يحتاج إلى أن يعني يرتزق ويسعى في طلب معاشه، فحل هذا الإشكال يعني كيف يجمعان بين السعي لمصالح الدنيا وبين طلب العلم، فتعاون فيما بينهم جاره الأنصاري وهو أوس بن خولين رضي الله عنه، فقال له عمر: أعمل أنا يوما في السوق وتذهب أنت في هذا اليوم فتلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر كان يسكن في عوالي المدينة بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحو 3 أميال أو 4 أميال عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له هذا الجار الأنصاري فقال: أعمل أنا في السوق وتذهب أنت في هذا اليوم فتلازم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فتسمع كل ما ينزل عليه من الآيات وكل ما يعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم تواعد أن يلتقي بعد العشاء في بيت أحدهما ويقص عليه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. ثم في اليوم التالي يذهب عمر ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والأنصاري يعمل في ذلك اليوم. فهذه صورة أخرى من صور التعاون. كذلك أيضا ما جاء في قصة أبي هريرة رضي الله عنه نوع آخر من التعاون، وهو التعاون على العبادة. فأبو هريرة رضي الله عنه تعاون هو وأخوه وأمه على قيام الليل، اتفقوا فيما بينهم على أن يقوم كل واحد منهم ثلث الليل والآخران ينامان، ثم يوقظ صاحب مثلا أبو هريرة يبدأ فيقوم ثلث الليل، ثم يوقظ أخاه فيقوم أخوه ثلث الليل، ثم يوقظ أمه، وهكذا، بحيث يتعاونون على قيام الليل ولا يفوتهم القيام بسبب النوم، حتى يكون البيت معمورا طيلة الليل لمن يصلي ويتلو فيه القرآن. كذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين، وهي صورة أخرى من صور التعاون، التعاون المادي بأن يعين المقتدر يعني أخاه المحتاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأشعريين لأنهم كانوا إذا أجدبوا أصابهم جد وقلة في النفقة والمال جمعوا أزوادهم، كل واحد يحضر ما عنده من الطعام ويضعه في مكان واحد حتى يجمعوا كل ما لديهم من الطعام في مكان واحد، ثم يتقاسمونه فيما بينهم بالسوية. فجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن الأشعريين إذا أرملوا إذا أجدبوا جمعوا أزوادهم فجعلوها في مكان واحد فتقاسموها بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التكاتف والتعاون فيما بينهم. فالخلاصة أيها الإخوة الكرام أن مجالات التعاون على طاعة الله سبحانه وعلى ما يرضيه كثيرة، والتقصير فيها كبير، وعلى كل منا أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه: هل قدمت لخدمة الإسلام ولإعانة المسلمين على إنجاح مشاريعهم الخيرية وأعمالهم الدعوية؟ هل يعني بذلت ما أستطيع أو في استطاعتي شيء لم أقم به حتى يعني تنهض هذه الأعمال وتنجح بإذن الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.